فضلك كفاية فقط للجميع. سبق في التفسير أن اختبنا أن الدعوة إلى الله عز وجل فضل كفاية. فضل كفاية إذا لم يكن به البعض حسب الباقون. نعم. قال الناس الآن إنكم آدمون لأنه لا يقوم بالدعوة بل يكفي. الواجب أن يكثر الجميع وإذا رزق الدعوة أدم الجميع. نعم. لكن من قال إنها لا تكفي؟ الواقع. لا ما هو صحيح. ما هو صحيح. أكثر الخطباء الآن والحمد لله أكثرهم عندهم علم وطلبة علم ويدعون الناس ويستفيد الناس منه. ليست الدعوة أنه لا بد أن تكون على صفة معينة بأن يذهب الناس مثلا وحاضرون في المساجد وما أشبه ذلك. مو لازم. شيخ المنكرات الكثيرة والتخلف عن الصلاة هذا من باب الأمر المعروف أنه على المنكر ليس من باب الدعوة. الدعوة لأنها يجب أن تعرف أن هناك دعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وموعظة وتغيير المنكر. أربع درجات كل واحدة غير الأخرى.